بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا في الدرس الماضي أن الخارج من جسم الإنسان على أقسام، منه ما يكون نجسا باتفاق، ومنه ما يكون طاهرا باتفاق، ومنه ما اختلف العلماء فيه. ففضلات بدن الآدمي وما يخرج منه على هذه الأقسام الثلاثة. أما ما كان طاهرا بالإجماع وبالاتفاق فدمع الإنسان وعرقه ولعابه وبصاقه وريقه ومخاطه، كل هذا طاهر بالإجماع، وسواء في ذلك الرجل والمرأة. وأما ما كان نجسا باتفاق فبوله وغائطه ومذيه وما خرج من قبله أو دبره سوى المني، فإن العلماء مختلفون فيه. وهذا هو القسم الثالث. فذهب الشافعية والحنابلة إلى طهارة المني، وذهب الحنفية والمالكية إلى نجاسته، والراجح من ذلك أن مني الآدمي طاهر، وهكذا أيضا سائر الحيوان المأكول. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الفروق أن نجاسة البدن يتيمم لها عند الأصحاب، يريد بذلك بقوله الأصحاب الحنابلة، لأن العلامة السعدي رحمه الله تعالى حنبلي المذهب. قال: ومن الفروق أن نجاسة البدن يتيمم لها عند الأصحاب، ونجاسة الثوب والبقعة لا يتيمم لها. وسوى شيخ الإسلام بين الأمرين بعدم وجوب التيمم للجميع، وإنما يتيمم للأحداث فقط. وهذا القول الذي رجحه شيخ الإسلام هو الصواب، أن النجاسة لا يتيمم لها، التيمم إنما يكون للأحداث، للحدث الأصغر والحدث الأكبر عند فقد الماء أو عند تعذر استعمال الماء. عند عدم الماء الأمر واضح، وأما عند تعذر استعمال الماء كان يكون الإنسان به مرض أو علة أو آفة أو جروح أو قروح تمنعه من استعمال الماء، ونصحه الأطباء بألا يستعمل الماء، فحينئذ فيتيمم. ويكون تيممه هذا عند جمع من أهل العلم يكون مبيحا لما يستباح به الوضوء، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. ومن أهل العلم من يرى أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا فحسب، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجمع من أهل العلم كما مر بنا مرارا. طيب، هنا يقول نجاسة البدن يتيمم لها عند الحنابلة، يعني إذا كان في البدن نجاسة ولا ماء فيتيمم، أو كان الماء لا يكفي إلا للوضوء ولا يكفي لإزالة النجاسة، قال يتيمم لها. والصحيح أنه لا يتيمم لها كما لا يدل على ذلك الدليل، فإن الأدلة إنما دلت على التيمم لرفع الحدث أو عند فقد الماء لأجل رفع الحدث الأكبر أو الأصغر، أو استباحة ما يستباح له أو ما يشترط له الطهارة على القول الآخر. ولهذا قال: وسوى شيخ الإسلام بين الأمرين، أي أنه لا يتيمم لنجاسة الثوب والبقعة كما لا يتيمم لنجاسة البدن، كما لا يتيمم لنجاسة البدن. فصاحب الحدث الدائم، صاحب سلس البول، والذي عنده غازات ونحو ذلك يتوضأ، ولا حاجة إلى أن يتيمم لأن هناك نجاسات تخرج على بدنه نجاسة وليس عنده ماء لإزالتها، ما يتيمم. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن استطاع إزالة النجاسة أو تخفيفها فعل، وإلا صلى على حاله. قال: ومن الفروق أن الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت، والماء المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره طهر. طيب، هذه المسألة فيها يعني شيء من التفصيل والبسط، والوقت لا يتسع لها. وهنا سؤال ما يتعلق بالطلقة الثالثة، هل الطلاق الثلاث يقع ثلاثا أم يقع واحدة؟ الذي عليه الأئمة الأربعة وجماهير العلماء سلفا وخلفا أن الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا، وذهب ابن عباس وعطاء وابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وجمع من أهل العلم، وعليه أكثر قوانين الدول العربية والإسلامية، أن الطلاق الثلاث يقع واحدة فقط، سواء قال المطلق لامرأته أنت طالق ثلاثا أو قال لها أنت طالق طالق طالق. ولا شك أن هذه المسألة من المسائل الكبار فيما يتعلق بالطلاق الثلاث، وكم من الناس يتساهل ويأتي بثلاث تطليقات ثم بعد ذلك يريد من يبحث له عن مخرج. فتارة يأتي بعض الناس ويقول: كنت غضبانا في غضب شديد، هي نرفزتني وزعلتني. ومتى يطلق الناس وهم يضحكون ويمزحون؟ وآخر يأتي ويقول عنده حالة نفسية، وآخر يقول فيه مس، وآخر يقول فيه مرض. كل هذا يحاول كثير منهم أن يتخلص من تبعات هذا الطلاق، هذا الطلاق. ولا شك أن هذه مسألة كبيرة فيما يتعلق بالطلاق الثلاث. أئمة الإسلام الأربعة وجماهير العلماء سلفا وخلفا أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا، ولهم على ذلك أدلة كثيرة محل بسطها في كتب الفقه المطولة. طيب، إلى هنا.